كنيا تعرف كنيا تعرف بها أبو العباس بالسين بالدال بالسين. يا أبو العباس وهذه سنة من سنن الإسلام أن المسلم ينبغي أن يكنى ولو لم يكن متزوجا أو كان متزوجا ولم يرزق بعده ولدا. وحجتنا في ذلك حديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت يوما لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كل زوجاتك لهن كنية. فقال عليه السلام لها: اكتني بابن أختك عبد الله، أي عبد الله بن الزبير. فمن يومئذ صارت أم عبد الله، وهي لم ترزق من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولداً.